لما يتيسر من آيات الله البينات ختاما لسورة البقرة وما يتيسر من أول سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العربية المتحدة بقيادة الدكتور يوسف شوقي. وإن كنتم على سفر

لن تغني والله عنده حسن